ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد احمد فهمي في كوكب تاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى اخره العشره اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلبنا الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني. إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق ششر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب. ايه انعدام الوزن اللي احنا فيه ده؟ انا كل خوفي دلوقتي يتخلصوا مننا اول ما نوصل الكوكب الجديد. يا عم ده اذا لحقنا نوصل اساسا. انتوا فاكرين نفسكم رايحين بلد تانية؟ احنا رايحين كوكب تاني يا جماعة، كوكب تاني، مجرة تانية، مخلوقات فضائية، الحاجات دي يعني. بيقولوا الرحلة دي ممكن تاخد 5 شهور لحد ما توصل لكوكب الارض الجديد. انتوا مصدقين ان في كوكب جديد؟ انا حاسس ان هم هيرمونا في زحل او في المريخ. لغة التشاؤم والانهزامية دي انا ما بحبهاش. احنا دلوقتي في الكبسول ورايحين كوكب الارض، يبقى نفكر على مستوى الحدث وبس، نشوف هنعمل ايه بعد ما نوصل هناك. ده اللي نفكر فيه. انا مش قادر استوعب ازاي غفلونا وطلعونا رحلة زي دي واحنا وافقنا. ما كانش في حل تاني يا دكتور. اي حاجة تحصل لنا اهون من السجن. الانتحار اللي احنا فيه ده اهون عندك من السجن. يا ريتنا ما كنا سمعنا كلامك. شوف قدامنا كم شهر محبوسين بقى في البتاعة دي لحد ما نوصل الكوكب ده. ده اذا وصلنا اصلا. دقائق قليلة وتصل الكبسولة الفضائية إلى الكوكب الجديد، الأرض الثانية، الحلم. أعضاء الرحلة وطاقم الفضاء يستعد لترسو المركب على سطح الكوكب. Just a few minutes for our special capsules to show up. The other home, our dream. The crew and passengers are getting ready to land on the surface on the planet. Thank you. بكم يا أبطال العالم على سطح كوكبكم الجديد الأرض. وصلت كبسولتنا الفضائية لتويها الآن قبل أن ينزل الطاقم جميعا بالنظام المتفق عليه. نسمع السلام الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. Welcome to the International Hearers. Has just arrived to the new land with the spaceship. اشمعنى بيعزفوا السلام الوطني بتاعهم هم؟ هم اللي عايزهم يعزفوا السلام الوطني بتاع مين؟ دي امريكا. امريكا يا جدع. يا جماعة والنبي بلاش الانبهار الاهبل ده. امريكا ايه؟ امريكا اوام عايزة تحط ايديها على الكوكب الجديد زي ما حطوا ايديهم قبل كده على قارة امريكا لما كريستوفر كولومبوس احتلها وقالوا اكتشفها. بالظبط. وطردوا منها الهنود الغلابة السكان الاصليين يا عيني، موتوهم وجابوا شوية بلطجية وشوية عصابات بدلها. مبدئيا كولومبوس اكتشفها ما احتلهاش، ده اللي قالوه هم وصدقوا المغفلين اللي زيك. هتشوف دلوقتي بقى احتلوا كوكب الارض اكس ده اللي بيقولوا عليه ويهبشوا البترول بتاعه. سيبكوا بقى من الهري ده وقولوا لنا حمد لله على السلام. حمد لله على السلام يا سيدي. لما نشوف الارض الجديده دي شكلها ايه؟ يلا بينا على الله بس نلاقي فيها حياه وحمام، لان انا مش قادر. محدش هيبقى بعيد عن طاقم الرحلة. البعثة هتتحرك في جماعة واحدة بخط مستقيم بحذاء هذا النهر. ايه ده؟ انا مش مصدق يا جماعة، النهر ده شبه نهر النيل بالظبط، زي ما يكون هو بالظبط. دي كل حاجة شبه الحاجات اللي عندنا في مصر، النخل، الشمس، حتى الزبالة اللي في النيل. هي الكبسولة رجعت مصر تاني ولا ايه؟ انتوا شايفين؟ شايفين الشجر؟ شجر ايه؟ شجر الخروع والمنبوذة. والحمير والجواميس اللي ماشية كأنك في السنبلاوين. بس النيل الحقيقة هنا نضيف، مستوى التلوث أقل بكتير من اللي عندنا. ايه ده؟ بصوا ده في كائنات فضائية شبهنا بالظبط. لا دول فلاحين بس شكلهم غريب. فلاحين ولابسين بناطيل جينز وحلقين سبايكي، غريبة فعلا. جايز الفلاحين هنا على الأرض إكس دي متطورين زي كوكبهم كده. فعلا حتى المراكبي تحس إنه بيمثل فيديو كليب. طب خلي بالك لرجلك تقع في النيل، في حتت غريقة على الشط. خلي بالك انت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ التماسيح طلع علينا. احنا فين يا جماعة؟ حد يجاوبني فورا. انا مش عارف التماسيح ليه ما كلتكش وريحتنا منك ومن اسئلتك. طب سؤال مختلف، طاقم الفضاء راح فين؟ ربنا معاهم بقى، التماسيح قامت بالواجب معاهم. ده معناه ان احنا مش هنعرف نرجع الارض تاني ولا الكبسولة حتى. اكيد يعني التماسيح ما اكلتهمش كلهم ولا ايه؟ انتوا مش ملاحظين ان دي اول مره من ساعه ما اتسجننا نبقى لوحدنا ولا حدش بيطل علينا غير فرحه قلبنا وعنينا؟ يا رايق، حاجه غريبه. بس يا عم انت اهو بقينا احرار. وهنعمل ايه بالحريه على كوكب تاني ما نعرفش فيه حاجه ولا حد؟ بسيطه، تعالوا نكتشف الكوكب الجديد. ماشي يا كولومبوس. يلا بينا على كوكب تاني ربك يا زماني. يا جماعه احنا بقالنا ساعتين ماشيين في الكوكب كده ما بنعملش اي حاجه. العمار قدامنا اهو، هنطلع دلوقتي في بيوت هناك ومحلات. انا مذهول، الارض شبه الارض بتاعتنا بالظبط ونفس الاكسجين بالظبط. ده حتى البشر بشر شبهنا بس اشيك مننا شويه. ايوه بس احنا لسه ما تعاملناش معاهم عشان نعرف اذا كانوا زينا ولا مش زينا. انا هموت من الجوع يا جماعه، والفينو اللي كنا بناكله في الكبسوله خلص. ده احنا اتنفخنا من الفينو والسكر اللي كنا بنسفه ده. انتوا مش شامين ريحه همبرجر؟ لا دي اسمها ايه دي؟ كلتها مرة في أوسيم ومرة في الوراق. مرة في أوسيم ومرة في الوراق تبقى طعمية. هي دي. ايه ده؟ في محل فول وطعمية هو على بعد 50 متر. بص في سهم اهو. هتخش على الراجل اللي على الكاشير ده برو. ها ركز معايا، الموضوع بسيط. هتخش على الراجل الطيب ده تقول له احنا من كوكب تاني معلش وتايهين واتزنقنا ومعناش فلوس، ها، وعايزين ناكل سندوتشين ثلاثة كل واحد فينا مع شوية مخلل. مخللات كمان؟ امال يعني هناكل الطعميه من غير مخلل؟ مستحيل طبعا. بس تيجوا انتوا الاثنين تقفوا جنبي وانا بفتحوا في الموضوع. تفتحوا في موضوع ايه؟ هو انت جاي تطلب ايد بنته؟ خش انت واحنا في ظهرك بندعمك. وهتفهم معاه ازاي ده؟ بس اكيد بيتكلم لغه تانية. يا سيدي الطعميه والحاجات دي في لغه معروفه جدا، لغه الاشاره. هو ده الموضوع ببساطه يا فندم. احنا عابرين سبيل دقت عليهم الارض، جاعوا فمايلوا على مطعم محترم. أنا مش عارف حضرتك فهمني ولا لا. أعتقد أنني أفهمك. أهلا وسهلا بالأرضيين. أنتم في أرضكم الثانية، لكننا سبقناكم في التطور 300 سنة. عفوا، أنتم متخلفون عنا يا صديقي الأرضي، أنت وزملاؤك الأرضيين بأعوام كثيرة. واضح طبعا يا فندم المباني والتطور، ده أنتوا الفلاحين عندكم مودلز. نحن هنا في منطقة ريفية، سوف تذهلون أكثر حين تدخلون إلى قلب المدينة. والآن هل تريدون ساندوتشات الفول بالزيت الحار أم بزيت الزيتون؟ بأي زيت يا معلم، إننا نتدور جوعا. والطعمية التي تريدونها، هل تريدونها بالسمسم أم عادة؟ أراها بالسمسم أفضل. والبابا، هل تريدون سندوتشات البابا بالطحينة؟ بابا ماما، احنا ممكن ناكل واحد من ولادكم حالا. يا عم ما تخوفوش، لا يفتكرنا من اكل لحوم الكائنات الفضائيه. طلبكم مدفوع مقدما. واليكم الساندوتشات. ايه ده، هي فين الساندوتشات دي؟ امامكم، الا ترونها؟ انت بتهرج. انا لا اهرج ابدا. 6 طعميه واخرى فول، والبابا غنوج، والمخللات والمقبلات. يا عم انت هتستعبط، بتدينا شوية حبوب وتقول لنا عليها سندوتشات؟ يا جماعة، الحبوب على كوكب الأرض إكس هي ساندوتشات. يا سلام، والريحة اللي طالعة من الطاسة دي، هذه الرائحة سميل إفكت فقط. احنا يا عم الحاج عايزين سندوتشات زي دي، بص في الجرنان زي دي بالظبط. كويس انك احتفظت بالجرنان، زي اللي في الصورة يا عم الحاج والنبي ميتين احنا. نعم نعم نعم، انتم تريدون ساندوتشات. امال احنا طالبين ايه من الصبح يا عم الحاج؟ اي نعم، نريد سندوتشات مثل التي رأيتها في الجريدة. كنا نقدمها من مئات الاعوام، حولناها الى حبوب جافة في عصرنا الحديث دراي. يعني انت هتأكلنا دراي فود زي الكلاب؟ يكفي ان تتجرع وراء كل وجبة كوبا من الماء زي المعيز يعني. أجدادنا الأوائل كانوا يأكلون السندوتشات هذه مثلكم تماما، كانوا يأكلون، يمضغون، يهضمون، ثم يتغوطون. وانتو السكان بتاع الأرض إكس ألا تتغوطون؟ بلى، ولكن قليلا وليس مثلكم. نحن ندخل الدبليو سي مرة واحدة في الشهر، أما أنتم من سكان الأرض الأولى تدخلون 3 أو 4 مرات في اليوم. وهل أجريتم علينا دراسة في مسألة التغوط؟ وكيف عرفتم هذه المعلومة؟ طبعا، نحن نراقبكم منذ آلاف السنين ونجري دراسات عليكم وأنتم لا تعرفون. نعلم أنكم تعانون من التهابات مزمنة في القولون، علاوة على الانتفاخات الشديدة من جراء أكل الطعام طعامكم. تتصوروا بقى أن أنتوا قفلتوني بحواركم ده؟ ودي السندوتشات بتاعتكم إيه؟ لا تلزمني. ها؟ أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا احنا قلبي مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على كوكب